عن العدنان حدثنا به ستطيب لقيانا لك الآذان مصغية وقلب جان شوانا له أرواحنا عطشا فهات القول ريانا وخذنا عبر أزمنة لننسى وجه دنيانا وندخل بيت هادينا نشم عبير ما كان وحين تقر أعيننا به نزداد إيمانا عن العدنان حدثنا فإن الوقت قد حان واه لك أيها القب يا لظلمتك يا لظلمتك يا لوحشتك فالصبر ابن التقوى اتق الله فكل تقي صابر ماك لغير سيدك تشنيع عليه عجيب والله امر هؤلاء الناس مالكش دعوه بيا سيبني في حالي انت ما تعرفش اللي انا فيه يا للبوابين في هذا الزمان اعذرني ما خدتش بالي ما اعرفكش كانت غزوة الخندق في شوال سنة 5 من الهجرة وكانت مقدماتها أن خرج 20 رجلا من زعماء اليهود وسادات بني النضير إلى قريش بمكة يحرضونهم على غزو الرسول صلى الله عليه وسلم ويوالونهم عليه ووعدوهم من أنفسهم بالنصر لهم فأجابتهم قريش وكانت قريش قد أخلفت موعدها في الخروج إلى بدر فرأت في ذلك إنقاذا لسمعتها والبر بكلمتها ثم خرج هذا الوفد إلى غطفان فدعاهم إلى ما دعا إليه قريشا فاستجابوا لذلك ثم طاف الوفد في قبائل العرب يدعوهم إلى ذلك فاستجاب له من استجاب وهكذا نجح ساسة اليهود وقادتهم في تأليب أحزاب الكفر على النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين وعلى أثر ذلك خرجت من الجنوب قريش وكنانة وحلفاؤهم من أهل تهامة وقائدهم أبو سفيان في 4000 ووافاهم بنو سليم بمر الظهران وخرجت من الشرق قبائل غطفان بنو فزارة يقودهم عيينة بن حصن وبنو مرة يقودهم الحارث بن عوف وبنو أشجع يقودهم مسعر بن رحيلة كما خرجت بنو أسد وغيرها واتجهت هذه الأحزاب وتحركت نحو المدينة على ميعاد كانت قد تعاقدت عليه وبعد أيام تجمع حول المدينة جيش عرمرم يبلغ عدده 10,000 مقاتل جيش ربما يزيد عدده على جميع من في المدينة من النساء والصبيان والشباب والشيوخ وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يتشاور مع أصحابه كما جرت عادته في مثل هذه المواقف وكان من بين الصحابة الذين أدلوا برأيهم سلمان الفارسي رضي الله عنه قال يا رسول الله إنا كنا بأرض فارس إذا حوصرنا خندقنا علينا وكانت خطة حكيمة لم تكن تعرفها العرب قبل ذلك ولما كانت المدينة تحيط بها الحرات والجبال وبساتين من النخيل من كل جانب سوى الشمال وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن زحف مثل هذا الجيش الكبير ومهاجمته المدينة

أن تقلق لقلقه وأن يضطرب قلبك وتستشعر كربه في فترات الكرب وأن تنتشي ويعلو بك سلطان السعادة حين ترى سعادته وفرحه. تعالوا معي، تعالوا معي لنعيش هذه الفترة من حياة النبي صلى الله عليه وسلم. عن العدنان حدثنا فإن الوقت قد حان. اليهود، وما أدراك ما اليهود؟ يوقدون، يشعلون الحروب، الأحقاد. اليهود، اليهود كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، ويسعون في الأرض فسادا، والله لا يحب المفسدين. هؤلاء اليهود ما تركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ بعثته يعيش آمنا ليلة، ولا يعيش هادئا يوما، بل أحاطوا بمكرهم، يجمعون ويخططون ويدبرون. وصدق ما حدثت به أم المؤمنين صفية بنت حيي بن أخطب حين قالت يوم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ووصل إلى المدينة يوم الهجرة، فذهب أبوها حيي بن أخطب وأخوه أبو ياسر، ذهب فلقياه، ثم عاد آخر اليوم كسلانين ساقطين يمشيان اللوينا، فقال أحدهما للآخر هو هو؟ قال نعم. قال هل أثبتته؟ قال نعم. قال هل رأيته؟ قال نعم. قال فما في صدرك منه؟ فما في صدرك منه؟ قال عداوته ما بقيت. وعاش اليهود على هذا، عداوة النبي. نعيش الآن، تعالوا لأعود بكم إلى العام الخامس من الهجرة، لنعيش هذه الفترة العصيبة من أعصب فترات السيرة النبوية، حين تآلبت قوى الشر وتزعم اليهود جمع الكفار والمشركين. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، تجمعوا جميعا على حرب النبي صلى الله عليه وسلم، تجمعوا جميعا لاستئصال شأفة المسلمين، تجمعوا جميعا حول المدينة. ووصف الله الحالة، واسمع معي قول ربي، وأحق قل قول قول ربي، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، زلزالا شديدا. تعالوا وارجعوا معي مرة أخرى إلى هناك في السنة الخامسة من الهجرة وغزوة الأحزاب. عن العدنان حدثنا فإن الوقت قد حان. غزوة الأحزاب، تلك الغزوة التي عنوانها يهودي، تدبيرها يهودي، مكرها يهودي، تخطيطها يهودي، اجتمع اليهود وخصوصا بنو النضير ذهبوا إلى المشركين في مكة وقالوا أتتركون محمدا هكذا، وخططوا وجمعوا الأحزاب واجتمع 10,000 من المشركين من مشركي مكة ومن حولها، وجمعوا وجاءوا بقضهم وقضيضهم، جاءوا بعدتهم وعتادهم، جاءوا بسلاحهم، جاءوا بخيامهم بجمالهم بإبلهم، جاءوا جميعا وساروا وحوطوا المدينة. ولكن قبل أن يصلوا لابد من تصرف. وقف النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه وقفة واجتمعوا للتشاور، وتعالوا لنحضر هذا المجلس، مجلس تشاور النبي مع أصحابه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فإن الوقت قد حان. اجتمع النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه للتشاور، وهذه سنة نبوية وأصل في الإسلام وسبيل للنصر، الشورى. وجلس النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه وعرض عليهم القضية. قد جاءت قريش وغطفان وقبائل العرب واجتمع الكل على حرب الإسلام، جاءوا ليستأصلوا شأفة المسلمين. وخرج سلمان الفارسي رضي الله عنه بالرأي، قال: كنا إذا غزينا خندقنا. ولعل ذلك يرجع بنا مرة أخرى إلى غزوة أحد، حين كان رأي النبي صلى الله عليه وسلم أن يظل المسلمون في المدينة، ولكن لما غلب رأي الشباب وخرجوا وكأنهم أخذوا من هذا درسا، فوافق الجميع على البقاء في المدينة. ولكن البقاء كيف؟ بعد الخندق. كنا إذا غزينا خندقنا. وهنا بدأ المسلمون في حفر الخندق. واسمع معي نص الحديث، ويا لها من حياة جميلة، والله يا لها من حياة جميلة، حياة الكفاح، حياة الجهاد، حياة العمل الجاد، حياة البذل والتضحية، يا لها من حياة. إنها حياة لا حياة الكسل والبلادة والركود. وكانت الحياة أن خرج المسلمون جميعا يحفرون. ولعل أعجب ما في ذلك أن ترى النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه يحفر، أن ترى النبي صلى الله عليه وسلم في وسط أصحابه جائع، يشكو أحدهم الجوع ويكشف بطنه وقد ربط حجرا على بطنه، فيكشف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ربط 3 أحجار. عن العدنان حدثنا فإن الوقت قد حان. قوله: ثم قام وبطنه معصوب بحجر، زاد يونس من الجوع. وفي رواية أحمد: أصابهم جهد شديد حتى ربط النبي صلى الله عليه وسلم بطنه حجرا من الجوع. وفائدة ربط الحجر على البطن أنها تضمر من الجوع، فيخشى على انحناء الصلب بواسطة ذلك، فإذا وضع فوقها الحجر وشد عليها العصابة استقام الظهر. وقال الكرماني: لعله لتسكين حرارة الجوع ببرد الحجر. ولأنها حجارة رقاق قدر البطن تشد الأمعاء، فلا يتحلل شيء مما في البطن، فلا يحصل ضعف زائد بسبب التحلل. فتح الباري لابن حجر، الجزء السابع. عن العدنان حدثنا، فإن الوقت قد حان. تعالوا معي في سياق الحديث لننظر سويا كيف لقيت المسلمين كدية، واجهتهم قطعة صخرية صلدة حاولوا فيها أن يحملوها، أن يخرجوها، أن يدفعوها، أن يزعزعوها، ولكن أبت هذه إلا أن يأتيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمضى الصحابة يشكون، ذهبوا إلى رسول الله وقالوا: يا رسول الله، هذه الكدية ما أطقناها. قال: إني نازل. عن العدنان حدثنا، فإن الوقت قد حان. بدأ المسلمون في حفر الخندق، فكانوا يحفرونه طوال النهار ويرجعون إلى أهليهم في المساء، حتى تكامل الخندق قبل أن يصل الجيش الوثني إلى أسوار المدينة. وفي ذلك قال البراء رضي الله عنه: لما كان يوم الخندق أوردت لنا في بعض الخندق صخرة لا تأخذ منها المعاول، فاشتكينا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءه وأخذ المعول فقال: بسم الله، ثم ضرب ضربة وقال: الله أكبر. أعطيت مفاتيح الشام، والله إني لأنظر قصورها الحمر الساعة. ثم ضرب الثانية فقطع آخر فقال: الله أكبر، أعطيت فارس، والله إني لأبصر قصر المدائن الأبيض الآن. ثم ضرب الثالثة فقال: بسم الله، فقطع بقية الحجر فقال: الله أكبر، أعطيت مفاتيح اليمن، والله إني لأبصر أبواب صمعاء من مكاني. وأقبلت قريش في 4000 حتى نزلت بمجتمع الأسيال من روما بين الجرف وزغابة، وأقبلت غطفان ومن تبعهم من أهل نجد في 6000 حتى نزلوا بذنب نقمة إلى جانب أحد. قال الله تعالى: وَلَمَّا رَأَيْتَ ومكثت هذه الجيوش شهرا حول المدينة تحاول بلا جدوى اقتحام الخندق. ثم أرسل الله على المشركين جندا من الريح فجعلت تقوض خيامهم ولا تدع لهم قدرا إلا كفأتها ولا طنبا إلا قلعته، وجندا من الملائكة يزلزلون بهم ويلقون في قلوبهم الرعب. ولما شرع أبو سفيان في الرحيل إلى مكة بعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا أنه يستحلف باللات والعزة أنهم لن يعودوا حتى يستأصلوا شأفة المسلمين. فأرسل الرسول صلى الله عليه وسلم له بأن أمر استئصال المسلمين لكم محال، سيحول الله بينه وبينكم. ولما اطمأن الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أن الأحزاب رحلت لبلادها أذن للمسلمين بالانصراف إلى منازلهم بالمدينة. عن العدنان حدثنا به ستطيب لقيانا، فكالآذان مصغية وقلب جان شوانا، له أرواحنا عطشا فهات القول ريانا، وخذنا عبر أزمنة لننسى وجه دنيانا، وندخل بيت هادينا نشم عبير ما كان، وحين تقر أعيننا به نزداد إيمانا. عن العدنان حدثنا فإن الوقت قد حان.